الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد حدثت في الأيام السابقة أو في الأسبوعين الماضيين، لا سيما الأسبوع الثاني، حدثت أمور جليلة ومتلاحقة كموج البحر على أمتنا غفر الله لها. فكتبت كلمات سميتها أدمغة الثوار بين التهارج واللاوعي، نظرة تأمل وتدبر. فقد قال رب العزة في كتابه الجليل من سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، قال ابن مسعود: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود أعم وأشمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام. وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم، وهدى للقلوب ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الأوزاعي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بالسنة. وقال في قوله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال ثم: قال تعالى لرسوله أنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه. فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهدى للقلوب ورحمة لمن يتمسك به لقوم يؤمنون. وقال السعدي في تيسير الكريم الرحمن قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جليلة، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار يعيدها ويكررها، التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب، فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة، يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء، صار حجة الله على العباد كلهم، فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى نالوه به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما تترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنينته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. وقال في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله عليه فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فما أوردته آنفا هو مقدمة أولية تليها مقدمة ثانية ينسجا سويا للبدء في الموضوع المراد التحدث عنه. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة معلقا، ووصله البيهقي في السنن الكبرى موقوفا على ابن مسعود، وروي عن أم سلمة بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وكذلك مرفوعا من حديث أم سلمة عند ابن حبان في صحيحه بلفظ: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. قلت: والمراد شفاء الداء عموما ماديا كان أو معنويا. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال الحافظ في الفتح في رواية طلحة بن عمرو من الزيادة في أول الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تداووا. وفي رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا له شفاء فتداووا. وفي رواية ابن مسعود: علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ولمسلم عند جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. وعن أبي داود من حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وفي مجموع هذه الألفاظ التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، وذلك أن الدواء قد يحصل مع مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع أي لا ينفع، بل ربما أحدث داء آخر أو أحدث داء آخر. وفيها كلها إثبات الأسباب في الشفاء، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وتقديره، وأنها لا تنجع ولا تنفع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها. قلت إنما أردت هنا بهذه الأحاديث تحديدا الداء والدواء في شفاء شؤون وأمور المسلمين عند حلول الفتن والأزمات والاضطرابات وما يتزلزل به أحوالهم مما يصيبهم، وذلك بالقياس على أمراض الجسد بعلة جامعة بين الشفاءين، والله هو الشافي سبحانه وتعالى. قال ابن حجر وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك، وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر بإذن الله، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. وقوله وجهله من جهله، ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأ، فيعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينفع ولا ينجع. والسبب في ذلك الجهل بصفة الدواء، فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا، فيقع الخطأ من هنا. وقد يكون متحدا لكن يريد الله لا ينجع فلا ينجع، ومن هنا تخضع رقاب الأطباء. قلت فإذا تقرر عندك ما مضى من المقدمتين فاعلم أن الله تعالى جعل البركة والصلاح والفلاح في كل شؤون الدنيا، في أمره، في اتباع أمره وسنة رسوله. فقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. والبركة كما قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، قال البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه كثبوت الماء في البركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير. وعلى ذلك قوله تعالى هذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ويحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة. وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فربط الفلاح بالإيمان، والفلاح كما قال الأصفهاني الفلاح الظفر وإدراك البغية ما تريد وما تنبغي، وذلك ضربان دنيوي وأخروي. فالدنيوي الظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز، وفلاح أخروي وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء أي في الجنة، وغنى بلا فقر، وعز أو بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. ولذلك قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، رواه البخاري في صحيحه. وقال تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال: قد أفلح من زكاها. وقال: وقد أفلح اليوم من استعلى. قلت: فالبركة والفلاح جماع الخيرات الإلهية، وهما لا يكونان إلا لمؤمن تقي يخشى الله تعالى باتباع أمره واجتناب نهيه، وكذلك يكون الشفاء للقلوب والصدور والفرج في كل الأمور المادية والمعنوية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومخرجا هنا نكرة في سياق الشر تعم كل مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي الشرط في تقوى الله لكي يكون لك المخارج بإذن الله تعالى، ولا تيأس من رحمة الله. ثم إذا نظرنا إلى ضد ما ذكر من البركة والفلاح لوجدنا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والعلة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: اختلف العلماء في معنى الفساد في البر والبحر، فقال قتادة والسدي: الفساد الشرك وهو أعظم الفساد. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر قتل ابن آدم أخاه قابيل قتل هابيل في بداية الدنيا. والرجلان لأول نبي أرسل في هذه الدنيا، فكان الأول منهم قاتل لأخيه ابن نبي، فسبحان ربي العظيم. قابيل قتل هابيل، وفي البحر بالملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. وقيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة. ونحوه قال ابن عباس: قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد حتى يتوبوا. قال النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. وعن ابن عباس أيضا أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. وقال ابن عطية: فإذا قل المطر قل الغوص عنده، وأخفق الصيادون، وعمي الدواب البحر. وقال ابن عباس: إذا مطرت السماء أو مطرت السماء تفتحت الأصداف في البحر، فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. وقيل: الفساد المعاصي وقطع السبل والظلم، أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات، والمعنى كله متقارب. وقيل: ظهور الفساد قلة الغيث وغلاء الأسعار. ويكون المعنى: ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عنها الغيث وأغلى الأسعار ليذيقهم عذاب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. انتهى كلام القرطبي. أقول: فإذا علمت الأمر وضده اتضحت لك الأمور وظهرت عندك الشؤون. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال ابن الأثير في النهاية: وفيه إن بين يدي الساعة هرج، رواه مسلم. والهرج قتال واختلاط. وقال النووي في شرح مسلم: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس. ورواية عند مسلم: يتهارجون تهارج الحمر، أي يتسافدون ويزنون، وتكثر الفواحش والخنا والمنكرات والأزمات. تلخيص ما قيل ثم نزيد بالتفصيل: ونريد بالدليل والتعليل في ثلاث نقاط. أولها ما بدأته ببيان أن الله تعالى فصل هذا الدين تفصيلا كاملا تاما بينا كافيا شاملا لأصول الدين وفروعه، حيث أظهر ووضح كل ما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. روى ابن أبي نعيم في حلية الأولياء عن الإمام الشافعي عن الإمام الشعبي قال في هذه الآية: هذا بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. وروى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عمر بن الخطاب قال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، وفي هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فكل مسألة من مسائل الشريعة قد بينت، الدنيوية والدينية، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيمة. وهذا ما قرره الإمام أحمد فيما نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. فهذا الحديث عمدة في الرجوع إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة، في حل الأزمات كلها وفك المشكلات كلها صغيرها وكبيرها، المرضية مرضا جسديا كان أو معنويا. يعني ما يحدث بين الناس من القضايا المهمة الملحة التي تتوقف بها الأمور وشؤون الناس، فالمرجعية فيها لا بد أن تكون إلى الأدلة الشرعية. فقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله في شيء نكرة في سياق الشرط، فهي تعم كل شيء في الدين والدنيا. وهذا قائم على قوله تعالى تبيانا لكل شيء، وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك حديث البخاري الثاني: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فشفاء القلوب والصدور في التداوي بالقرآن والسنة، ولا يجوز ولا يحل أن يسير وتسير أمور الناس وشؤونهم بغير الكتاب والسنة. الثالث من النقاط: فإنه لا بركة ولا فلاح ولا صلاح إلا باتباع أمره وسنة رسوله، إذ البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ولا ثبوت إلا بالله الموثق لكل الأمور. قال تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. ولا فلاح إلا باتباع أمره وسنة نبيه، فلا ثم إلا السنة، والبدعة تهلك الناس والدنيا العبادة والبلاد. والفلاح هو الظفر والفوز وإدراك البغية المرادة للعباد، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بعد قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها التقي وخاب من دساها الفاجر العاصي. يعني ذكى نفسه بالعمل الصالح والأقوال والأفعال والمعتقدات الصحيحة والقلوب، وذلك كله بالتقوى التي هي الأمر والنهي امتثالا واجتنابا. هذه النقاط الثلاث خلاصة ما يقوم عليه موضوعنا ومسألتنا الذي ينطلق من حديث الصحيحين السابق: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. بداية المنطلق في الموضوع في الوقت الحاضر ثورات الربيع العربي الصهيوني، وأول لبنة فيها من تونس. أولا، لا يغيب عنكم أبدا ما قدمته وما قدمته في من المقدمتين المذكورتين ثم ذكر النقاط الثلاث كخلاصة لهما، لأنهما محور المسألة ولبها ودعامة المسألة وقوامها قائم على غياب الوعي وسوء الفهم وفساد التصور وقبح الإدراك، ركائز أربعة اكتملت بها منظومة الفساد المستشري العريض في أنحاء الأمة اليوم من قبل ومن بعد. وإذا بدأنا بالنتائج ظهرت أمامنا المقدمات المؤدية إلى هذه النتائج، فآخر ما كان من النتائج في يوم الناس هذا ثورة العراق التي مات في المظاهرات أكثر من 700 قتيل، وثورة لبنان وثورة الجزائر، ومن قبل ثورة الجزائر السودان، ثم رجوعا إلى اليمن وليبيا وسوريا ومصر وتونس على اختلاف درجات ومنزلة الثورات. وآخر ما قيل الليلة وأنا أسطر هذه المقالة موت مليون قتيل في سوريا، بل سمعت أنا من 7 سنين في خضم ثورة سوريا، من 7 سنين من محام من سوري قال الذي قتل بعد الثورة بسنة أو سنتين 1,000,000 قتيل. فما تصوركم بالعدد بعد 7 سنين ثم أعداد من الملايين المشردة في البلاد وعلى الحدود، ثم أعداد الجوع والمرضى والعطش، ثم ملايين البيوت وآلاف المساجد ومئات المستشفيات والمدارس والمصانع والشركات ودمار المرافق العامة والبنى التحتية وعشرات الآلاف من المسجونين ودمار الاقتصاد وتبديد الثورات وقتل العسكر والجنود وخراب العباد والبلاد. هذا في سوريا. ثم اليمن، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعي مثلا بمثل وسواء بسواء على مصير سوريا فتكون اليمن الثانية. وماذا تقول في حال ليبيا الذي كان يعوم على بحار من البترول والأمن والأمان؟ وما حال الدمار العام فيها؟ وما حال الدمار العام فيها؟ وأين جيشها؟ وأين أمنها؟ وأين خيرها؟ وأين انتشار الجماعات؟ وكيف انتشار الجماعات الإرهابية فيها؟ وما تأثيرها على وضع العباد والبلاد والحدود؟ ومن سلب ومص زبدتها وعصارتها؟ وكيف يتحكم الغرب في مصيرها وشؤونها وحكومتها؟ وأين قائدها وحاكمها؟ أليس سوريا واليمن وليبيا أثرا بعد عين؟ وما حال العراق اليوم من الهرج والمرج؟ وما يؤول حالها ومصيرها؟ وإلى أين؟ وما بال الطاحونة التي طحنت كل هذه البلاد المهروسة المدهوسة المنكوسة المدروسة بالأسلحة الثقيلة من الصواريخ والقنابل والقذائف والطائرات والمروحيات والبراميل المتفجرة. وما مصير الجزائر اليوم؟ وما يؤول إليه لبنان؟ ثم هل بقي من البلدان العربية ما لم تنله هذه الثورات من قريب أو بعيد؟ أولا تدري يا فطن يا فاطن يا فطين أنه ما دبت في الأمة سيول الجماعات الإرهابية إلا بعد هذه الثورات المشؤومة المزلزلة الهدامة المهدومة المهزومة؟ كم أفسد وخرب ودمر ونهب وقتل واغتصب وشرد أمير الدم والهدم والموت البغدادي الداعشي المجرم الذي قتله الله، أمير شياطين الإنس المتولون لزمام الخراب والهلاك. فهل ظهر هذا إلا في حالات الفوضى الخلاقة للذبح؟ فهل لو لم تكن هذه الثورات بإذن الله تعالى لخربت الدنيا؟ أفلم تكن كل هذه كل دولة منها آمنة مستقرة مطمئنة في بلادها في أعمالها في مصانعها في مساجدها في مدارسها في شؤونها؟ هل رأى عاقل بثمن عقله فحسب خيرا في زمان الفوضى والدم والرعب والخراب؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فما يزال شياطين الإنس يتربصون لكل بلد عربية مسلمة حتى يبيدوها ويهلكوها ويخربوها، يدمروا بلدانهم، يدمروا أوطانهم، يكسروا جيوشهم، خيراتهم، أرزاقهم، أنهارهم، مياههم، حتى يعطشوا ويجوعوا ويشردوا ويموتوا ويهلكوا، لا طعام ولا شراب، لا أنعام ولا زراعات، ليس ثم حينئذ إلا الدم والموت والرعب والتهديد والتشريد. أليس ثم إلا هذا؟ فكأني بأهل الثورات لا يفهمون، لا يدركون، لا يبصرون، لا يعون، بل هم لا شك ولا مرية هم كذلك بلا شك ولا مرية، يتخبطون ولأنفسهم يدمرون. ألا يستيقظون؟ ألا يعقلون؟ ألا يتفكرون؟ فإن القوم قد فقدوا أدمغتهم وأنفسهم وعقولهم، غابوا عن الوعي بمفردات الكلام ومعانيه ومفاهيمه، فصاروا صما بكما عميا. لقد هلكت سوريا واليمن وليبيا، وما زلتم مصرين على لبنان والعراق والجزائر وغيرها ممن زالت بلدانهم على قيد الحياة بها رقم رمق يرتقب. أليس منكم رجل رشيد؟ لقد فقد القوم حواس البشر من السمع والبصر والإدراك والإحساس والشم والفهم والتصرف والتعقل، هذه أدمغة الثوار، بل هم أحرار عن الوعي، أحرار عن الإدراك. ولا يزال المنظرون من رجال السياسة المهيجون لشعوبهم يصفون الثوار بالنضوج الفكري السياسي والوعي الصحيح والإدراك لما حولهم من الأمور والأحوال، وهذا عين الجنون والعبث والهذل والتخريف، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها العقلاء المجانين، ارجعوا إلى عقولكم وتفهموا وتبصروا وتداركوا قبل أن تكون أوطانكم هباء منثورا وأثرا بعد عين. وأصل المسألة عند العقلاء ذوي الألباب من علماء أهل السنة ومنهجهم في حرمة الخروج على الحكام، هذا ما رسخه وأصله ودعمه وأسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث روي موصولا ومرسلا، الحديثين متتاليين في نفس المسألة وفي نفس المحل والموضع، حديث مرسل وحديث موصول، والحديثان قوى الصحيح المرسل، وبذلك جعله قاعدة النووي جعله قاعدة في مقدمة صحيح مسلم، على أن الحديث إذا روي مرسلا ثم روي موصولا فالحديثان صحيحان. قال صلى الله عليه وسلم: يكون أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، في جثمان إنس أو في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ جثمان وجثمان. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ثم أعاد السمع والطاعة مرة أخرى في نفس السياق وفي نفس الحديث، فقال: فاسمع وأطع، بعد أن قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا قانون المصالح والمفاسد الرباني النبوي، ودفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وهذه قاعدة فقهية متفق عليها. فهل الصبر على الحكام والظلمة الجائرين أخف أم أعظم من هلاك الأوطان والأبدان والذبح والدمار والهلاك والفوضى؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. الصبر أخف وأسهل وأيسر لو كانوا يفقهون. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: والصبر ضياء. قال النووي في شرح مسلم: فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر المحمود لا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. والصبر ضياء في كل شيء، في حالات الدنيا والدين، في كل شيء الصبر ضياء، ينير قلبك وبصيرتك ويصبرك على البلاء ويعجل لك بإذن الله الفرج إن أراده الله قريبا أم بعيدا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالصبر الثبات على الكتاب والسنة، والصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. قال تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. رسول الله أيوب صبر 18 سنة على المرض، سبحان ربي العظيم. قال: إنا وجدناه صابرا، لو أصابنا الزكام يوما في شدة البرد لسخطنا ورب الكعبة، لا بد من الصبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: قلت: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. عن الزبير بن عدي، انتهى كلام النووي. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقى أو ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحتى بالإجماع للغاية، يعني الأمر مستمر على الصبر حتى الممات. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال: أحسب الناس أن يتركوا الآية. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأثرة أن يأخذ الأمراء أموال الرعية. وفي رواية في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الذي علي الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النووي في شرح مسلم: وحاصله الصبر على ظلمهم، وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم بالإجماع. قلت: هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا بلا نزاع أو خلاف بينهم، فإنه لا تزال دول العالم بالمرصاد لدول العالم الإسلامي ما يريدون إلا وقوع كل أي دولة منا، بل كلنا في براثن الفوضى والثورات التي تهلك الأخضر واليابس. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد فصلت القول في هذه الآية في مقدمة القول في المسألة. فهذه النتائج والثمار الفاسدة العاطبة المهلكة للثورات الصهيونية الماسونية، فهل أنتم منتهون؟ قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أيها المسلمون، أيها المصريون، إنما ذكرت مقالتي هذه اليوم بما خبرته وأدركته وتصورته وفهمته وعقلته وفهمته وفقهته ووعيته جيدا من هذه الثورات المتتالية المتلاحقة كموج البحر بلا هواد ولا تراخ ولا تراجع، من أقوام صم بكم عمي يخربون أوطانهم بأيديهم ويلعب بمصيرهم مردة كبار في المكر والشر والفساد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا زمة، وغالب عوام المتظاهرين همج الرعاع لا يفهمون ولا يدركون، يخربون بيوتهم بأيديهم تتساقط بهم الدول وكأنها علامات الساعة حين انفرط العقد حبة حبة، والعزم معقود عندهم بحزم عظيم وقصد لئيم على سقوط مصر حفظه الله، وإياها أرادوا وقصدوا، وبها ملئت قلوبهم غلا وحسدا وحقدا، والذي أخاف منه حقا على بلدنا حفظه الله بعزته وغالبيته وقهره ما يحدث من هؤلاء المنظرين الدجالين رؤوس وأصول الفكر الثوري بكل فضائياتها ورجالها ونسائها ومنظريها ورؤسائها في الأحزاب التي تؤدي إلى الدمار بما حدث ظاهرا لا باطنا وخداعا لا انتصارا من التغيير المزعوم في استجابة الحكومات، وهذا موطن النزاع والداء، في استجابة الحكومات للثائرين المتظاهرين كما حدث بالأمس في العراق، واستجابة رئيسهم للانتخابات المبكرة وإقالة الحكومات كلها، وما حدث في لبنان من أيام في استقالة الحكومة كلها، وما حدث من حكومة الجزائر من عزل رئيسها، وما حدث للسودان من سجن حاكمها، وكل هذه التغيرات في الظاهر نصر للثوار المتظاهرين، ومكاسب عند مئات الملايين الذين يوقنون ويجزمون بأن الثورة هي الحق إلى الجنة وإلى الصلاح والفلاح، بما يقع على الواقع الغشاش المحرم عند الله ورسوله وإجماع المسلمين. فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا وبال وهذا داء لا دواء، فإن البركة والفلاح من الله ورسوله بتطبيق شرع الله ورسوله، كتاب الله وسنة نبيه. فإن ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من المعاصي، ولا بد من اعتبار شرعية الوسيلة، والمقاصد لا تبرر بالوسائل المحرمة. وهذا ما يفعله القوم اليوم، يسيرون بمبدأ الغاية الصحيحة تبرر الوسيلة الحرام، ومع وجود العزم المؤكد في إفساد دول الوطن العربي، فقد تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه في أي دولة من دول العالم الإسلامي. فقد قلبت السنة عند الناس بدعة، والبدعة سنة، واختلط الحابل بالنابل، والفساد بالصلاح، والبركة بالشؤم، والخسارة بالفوز، والعلو بالسقوط، والنصر بالهزيمة، وليس لها من دون الله كاشفة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وليس هنالك إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة، والعمل بالكتاب والسنة، والسير إلى الصراط المستقيم والمنهج النبوي القويم، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنها تدمى قلوب العقلاء من أولي الألباب لما يرون الهلاك فلا يستطيعون تغييره، ولا يلتفت إليهم الناس، فيمضي شياطين الإنس قدما في الإفساد والتخريب. وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، والله يعلم المفسد من المصلح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.